لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى بعض المسائل التفصيلية في توحيد الأسماء والصفات. المسألة الأولى وهي مسألة أولية، الفرق بين الاسم والصفة. الفرق بين الاسم والصفة، ندرس دائما في علم النحو ان احنا عندنا اقسام الكلام اسم وفعل وحرف، وكل الكلمة سواء كانت اسما او فعلا لها معنى، ولكن المعنى التام لابد ان يكون كلمتان فاكثر تؤديان معنى مفيدا وهو الجملة. والجملة إما اسمية وإما فعلية، والبعض بيقول هي الجملة ممكن لو عايز هي مسند ومسند إليه، عشان إيه يخلي التعريف يشعرك بأن الجملة الاسمية والجملة الفعلية هما إيه نوعان لشيء واحد. بمعنى الجملة الاسمية لا مكونة في أبسط صورها من مبتدأ وخبر، أنت تسند الخبر إلى المبتدأ، يبقى ال ال ال ال ال العمود الفقري للجملة المسند إليه، تسند إليه. إن استعملت في الإسناد إليه اسم آخر فدي الجملة الإسمية، هو اسم بقى. وإن ابتدأتها طالما هما الاثنين أسماء، لو بدأت بأي منهما مفيش مشكلة، لكن ممكن تسند إليه فعل، وفي الحالة دي تبتدي بيه تبتدي بالفعل، وفي حالة لو ابتديت بيه هتبقى الجملة اسمية، ولو ابتديت بالفعل هتسمى جملة إيه؟ فعلية. فأنت بتسند للفاعل الفعل. يعني إذن في الجملة الاسمية المحرك الرئيسي عندك إيه؟ المبتدأ. الجملة الفعلية المسند إليه هو الإيه؟ الفعل. يعني بس عايزين نتصور دي اللغة اللي احنا بنتعامل بها. الكلمات قسموها العلماء لثلاث أنواع، اسم وفعل وحرف. قلنا الحرف ده لا معنى له في ذاته، وبعدين احنا بنكون من الكلمات دي معنى تام، بنسند شيء إلى شيء، وده اللي بيقوم عليه اللغة وبيقوم عليه المنطق وبيقوم عليه كل شيء، ان انت بتقول كلام لغوي بيعبر فيه اسناد شيء لإيه؟ اثبات شيء لشيء. في نيجي بقى باب الاحكام، هي نفس المساله. لما جاءوا العلماء ليه قالوا اسم وفعل في كل ده احنا بنتكلم على في علم النحو، هم وجدوا هو الفعل ده يعني هو المتميز عن بقيه الكلمات من انه يتضمن زمن، لا يتضمن ايه زمن. لذلك ساعات بيجعلوا بعض النحويين بيعرف بيجعل هو ده التعريف الجوهري، الفعل هو كلمة تتضمن ايه زمن، الاسم كلمة تدل على معنى في ذاتها بغير ايه عن تتضمن زمن. ليه؟ لانه هو قال انا هو كاصطلاح نحويين خلوا الأسماء اللي بتدل على ذوات الإنسان والحيوان والنبات والجماد أسماء، وخلوا الكلمات اللي بتدل على الصفات أسماء، وخلوا الأسماء خلوا الكلمات اللي بتدل على أفعال ولكن في غير زمن اللي هو المصدر خلوا إيه اسم. يبقى كل اللي عندي هخرج الحروف اللي هي لا معنى لها باستقلالها، لا تستفيد معناها إلا بإضافتها لكلمة تانية، خرجنا الحروف، وحنخرج الأفعال اللي هي متضمنة لإيه، وما عدا هذا اسمه إيه أسماء. يبقى جوه الأسماء دي، جوه الأسماء بالمعنى النحوي او كلمات بتدل الدلالة على ذوات وكلمات بتدل على معاني لا تقوم الا بذوات. دي احنا بنسميها في اللغة اسماء، بنسمي دي اسماء وبنسمي دي ايه؟ اسماء. طيب طبعا نهيك بقى بعد كده من الموقع الاعرابي الكلمة ما بنعربها صفة او نعت، ده موضوع برانا خالص. هنتكلم هنا على ايه؟ على الكلمة مش موقعها الاعرابي في جملة. الكلمة دي بتؤدي معناها الذي تؤدي بذاتها، بتؤدي ايه؟ لو هي فيها زمن بنخليها بنقول عليها ايه؟ فعل. كل ما عدا والحرف طلع الفعل وطلع الحرف، وكل ما عدا ذلك ايه؟ اسماء. طيب الاسماء دي بعضها بيدل على ذوات، وبعضها بيدل على صفات، وبعضها بيدل على زمان، مش فعل يحدث في زمان، على زمان. الاسم بيدل النهار الليل، وبعضها بيدل على مكان، وبعضها بيدل على افعال في غير زمان اللي هي الايه؟ المصدر. الاسماء من حيث اللغه اللي احنا بنسميها اسماء في النحو، بعضها اعلام. ماشي، الاسماء في الاصطلاح، خلينا الاصطلاح النحوي، ما يسمى اسم اصطلاحا جزء منه ايه؟ جزء منه هو ده اصل الاسماء في اللغه. فلما بقول الاسماء اعني بها ايه؟ الاعلام، بعني بها فئه من الاسماء النحويه اللي هي ايه؟ الاسماء التي تدل على ذوات. تمام. طب الصفات دي واضحه، الاسماء التي تدل على صفات هي اسماء في اللغه، تركيبها نحويا بنسميها ايه؟ اسماء. يبقى عندي اسماء بمعناها اللغوي الاصلي قبل الاصطلاح النحوي ده اللي هي الايه؟ الاعلام. وعندي الصفات هي نحويا هتبقى اسماء برضه، بس بتدل على معاني. يعني لا، هو احنا ال- ال- ال- الكلمه دورها لما تتقال من غير جمله لها قدر في المعنى، لها معنى ما، بس مش هيكتمل غير لما تحط في ايه؟ في جمله. يبقى عندي مسند ومسند اليه. طيب لما بقول انسان وصلي معنى، وصلي تصور لذات. لو قلت بقى فلان الفلاني ده انا بتصور، يعني لما بقول الفرس، لما بقول ناقة، كل دي اذا هي كلمات اول ما انت بتقولها تستحضر ايه؟ ذات. فهي اسماء استعملت للدلالة على ذوات. في اشياء لما تقولها انت نفسك مش هتستحضر، زي الالوان مثلا، احمر اخضر اصفر، انت لما بيتقال ممكن تستحضر اللون ده الاقرب ذات انت متعود تشوفها خضرة مثلا، او لكن انت عارف ان دي ده معنى يقوم بايه؟ بذات. وتتوقع لما تيجي تقولها في جملة، نعم، ما تيجي انك تقول ايه؟ تجيب ذات وتصفها بان لونها ايه؟ اخضر او احمر او كذا. خد بالك برضو هنا، تصفها يعني تسند اليها، يعني ممكن تكون مبتدا وخبر، ممكن دعك من الصفه الموقع الاعرابي المخصوص اللي اسمه ايه؟ صفه او نعت، ده برانا خالص. انا بتكلم هنا من حيث المعنى الاعم. يبقى انا عندي اللغه فيها اسماء، فيها افعال، فيها حروف. خلينا نخرج الايه؟ كل حاجه، الحروف التي لا ليس لها معنى في ذاتها ولا تقوم الا بغيرها، الافعال اللي بتدل على فعل في زمن، الباقي كله بتوع ان اصطلاح النحويين سموه ايه؟ اسماء. بعضه بيدل على ذوات، بعضه بيدل على صفات، بعضه بيدل على افعال ليست في زمن، بعضه بيدل على زمان، بعضه بيدل على مكان، غير بقى واسماء الاشاره وكل الكلام، كل دي اسماء. في الاصل في اللغه الاسماء هي الاعلام. بتوع النحو هيخلوا لي الاعلام جزء من الاسماء اللي هي اللي بتدل على ذوات. يبقى احنا في باب اسماء الله نتكلم في الاعلام التي تدل على ذات الله عز وجل. وحتى ده في الاستعمال اللغوي بعيد عن النحو، الاسماء هي ده معناه. والصفات الفاظ فيها معاني تحتاج الى ذات لكي تقوم ايه؟ بها. وانا بعد كده بقى بلاقي جملة من مبتدأ وخبر مثلا بتجيب لي ذات كمبتدأ وتصفه ايه؟ فلان كريم، فلان بخيل، فلان طويل، يبقى كل ايه مثلا. ده احد ابسط اللغات اللي فيها ان انا بسند صفه لايه لذات. طيب يبقى كده عرفنا الاسماء لما تبقى بعيد عن النحو تشطب وتكتب ايه الاعلام. والصفات واضحه، هي كما يعني ينصرف ذهنك، معاني تحتاج لذات لكي تقوم ايه بها. طيب والافعال شبه الصفات ولكن لا بتحتاج تقولها في زمن، او تصف، انت ممكن تصف حد بانه يتصف بالفعل الفلاني وتستعمل اسماء، انت كده عايز تصف قدرته. لكن لو بتتكلم على الاحاد يبقى هتستعمل ايه زمن ماضي او مضارع. طيب المتكلمين كما ذكرنا آفتهم الرئيسية انه بيروح يضع لي نموذج منطقي محدود، هو عايز ايه يعمل لكل حاجة قاعدة، زي ما قلنا النحويين كده عملوا لنا قاعدة، وبعضهم يستدرك على بعض وبعضهم يقول القاعدة دي قاضية. المنطقيين لا، يعني اول ما يعمل قاعدة، لان المنطق علم عقلي، يتصور ان دي قطعيات عقلية، ده انتاجك انت العقلي، ولكن هذا الذي حدث. يقوم هو جاب القاعدة دي ازاي؟ مفروض باستقراء، قاعدة لغوية، هو استقرأ نصوص اللغة، هو مش هو اللي اخترع اللغة. ومع هذا لما يلاقي نموذج لغوي غير خاضع لقاعدته يفسد اللغة وما يراجعش قاعدته. فدي الاول خلصنا من مسألة الفرق من الاسم والصفة. يبقى احنا نتكلم في حق الله تبارك وتعالى، نتكلم عن اسماء وصفات وافعال. الباب معني اننا نثبت، عشان كده دي نثبت ما اثبته الله، او نؤمن، خلي عشان قلنا نؤمن دي اعم مش كده، بس نؤمن بما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هيدخل في كده اسماء وصفات وايه افعال. كل الباب ده نريد أن نثبت كل ما جاء في الوحي ولا نزيد عليه، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا. طب هل معنى كده عدم جواز الاشتقاق؟ هنجلها. أنا بقول الباب على بعض ما يبقى غير خاضع لإيه، لأن الإنسان يتكلم فيه بغير بصيرة من الوحي. طيب أول مسألة بتأثر في الباب ده جدا وجعلت المتكلمين يلجأوا إلى التعطيل، إن هم قالوا لنا طيب هل الاسم هو عين المسمى أم غيره؟ معارك كلامية رهيبة جدا. طيب خلينا إحنا نتكلم كقضية عامة حتى في غير باب أسماء الله عز وجل وإيه وصفاته. انت عندك مثلا وليكن فرس، احنا قلنا دي كلمة استعملها العرب وكل لغة تانية حابه عندهم كلمة بدلها للدلالة على ايه؟ على ذات. طبعا الذات دي ممكن تبقى عشان نكمل ونكدش تفرق معنا قوي، الاعلام يا عالم شخص يا عالم جنس يا اسم جنس. ماشي، عالم شخص ان انا يعني حاطط اسم لذات بعينها زي الاسم الرباعي عندنا او الخماسي او يبقى انت لما بتقوله بينطبق على ذات واحدة فقط. ماشي، يبقى ده ايه عالم شخص. عالم جنس لما بدل ما بقول اسم رباعي بقول انسان او فرس او بينصرف الى واحد لا بايه بعين. طيب لو انا بتكلم في بقى حاجة اسمها اسم جنس، العرب من ده ربما مما تميزت به لغة العرب، لما يكون بيحكي عن ذات غير معينة بس عايزك في القصة تستصحب انها تعينت. ماشي، فيقوم كانوا بيسألهم زي مثلا ايه يسموا الأسد أسامة، هل كلمة أسامة دي تساوي كلمة أسد؟ بعض علماء اللغة قال لك دي تساوي الأسد مش أسد. جاء أسامة وأقبل أسامة مش على شخص نسميه أسامة، ده هو بيحكي عن حيوان وبعدين يقوم مسميه إيه العرب. أو تبقى لا ده هو اتكلم على أسد معين حكى لك قصته، وبعد ما بقى خلاص هو بيتكلم على واحد بعينه فرد من هذا الجنس يبتدي يستعمل إيه أسامة بدل الأسد اللي الآل فيها للعهد، ولا يبقى الأسد الذي حكيت لك إيه. مش فرق، مش هتفرق معايا كتير، المهم ان ابقى افهم برضو ان ايه، ان الاهم عندي عالم بيعين ذات بعينها وعالم بيتكلم على جنس. طيب عشان المثال خلاص، انا عندي اسم وعندي مسمى، اي حد في الدنيا يفهم كده. طب هل الاسم هو عين المسمى ام غيره؟ نقول يعني سؤال في غاية البلادة، لان لما تقول لي الاسم الاسد مثلا، أسد دي حرف الهمزة والسين والدال، أنت بتكلمني في اللغة يعني أدور لك عليها في المعجم؟ إحنا في درس خط بتقول لي اكتب كلمة أسد وريني كده خطك فيها كويس ولا لا؟ ولا إحنا في الحياة الطبيعية أنت تحكي لي عن هذا الحيوان من مش عارف العائلة القططية بمفترق كلام؟ فإذا الاسم شيء والمسمى شيء آخر تماما. متى يدرك الإنسان هذه الحقيقة؟ بيدركها تقريبا هو عنده 6 سنين، لكن المتكلمين ما بيدركهاش هم عندهم 60 سنة. الطفل فعلا أنت بتطلعه تقول له ده ألم، فلما تيجي تقول له اكتب قلمي جميل يقوم كاتب قاف لامي، لما تقول له اكتب الطلبات عشان تروح تشتريها من المكتبة عدد قلم مش عارف جاف يقوم كاتب، تقول له احضر القلم او هات بالعمية هات القلم بالشنطة يروح يجيب لك عين القلم. عمرك شفت طفل فوق 6 سنين او قبل كده مرة اتلخفن انت عايزني عايز قاف لام ميم كحروف يعني، ولا عايز الألم؟ خلص لم تحصل قط. ان مسألة بدهية، الاسم لو بتكلم عليه ككلمة كمفردة لغوية لا علاقة لها بالمسمى اطلاقا. دي كلمة لها جذر لغوي ولها هجاء ولها طريقة كتابة، كل ده تعاملي مع كلمة قلم ككلمة. طيب في اللغة أنا بعمل بيها إيه بقى؟ لا بستعملها عشان أقول اشتري قلم، ضع القلم، هات القلم، فيبقى اللي بيسمعها مش مركز في قفلة مين، واللي بيسمعها ممكن تترجمها له انجليزي وترجمها له فرنساوي يبقى فاهم أنت، فيقوم يبقى عايز الإيه؟ المسمى. تخيلوا المعارك دي معارك طويلة جدا بين المتكلمين، ويترتب عليها ان لو قلنا قول بعضهم، لو قلنا ان اسماء الله قديمة يبقى كده بقى في قلنا تعدد القدماء ودخلنا في الشرك ولا هذا، يبقى الحل هو نفي الايه الاسماء، مع ان هي القضية يعني لا يوجد ادنى التباس بين الاسم والمسمى، بعيدين تماما عن بعضهم. وبالتالي شيخ الإسلام تيمية تلميذ ابن القيم وغيرهما، ابن القيم في بدائع الفوائد، واحنا بدائع الفوائد في الواقع في أكثر من مسألة، منها مسألة الاشتقاق، منها آخر الجزء الأول قواعد 20 في أسماء الله عز وجل وصفاته، هناخد منها اللي يتسع له المقام أو المهم بالنسبة لنا، لكن كلام في غاية الروعة. لكن مسألة الاسم، هل الاسم هو عين المسمى أم لا، هي من أولى المسائل اللي قالها في بدائع الفوائد في أول الجزء الأول. وهو الكتاب كما هو الظاهر من بدائع الفوائد، يعني النكات اللطيفة استحضر أثناء دراستي سواء قرأها أو تعلمها على يد الشيخ الإسلام تيمية وعلى يد غيري، أو هو وجد أن الناس يعني لديهم اشتباه في مسألة ويريد أن يبين النكتة التي تحلها. فهنا قال لك الاسم للمسمى. يعني الأول انتوا اشتبهت عليكم مسألة لا تشتبه على الأطفال حتى. ليه؟ لأنها بقى اتقالت بعبارات علم الكلام، اتقالت بعبارات وبراهين وبقت تتوه مع أنها يسيرة جدا. وثم وضعتم خيارين كلاهما خطأ. لو انتوا كنتوا لسه مخلصين قضية القدر مع الشيخ ياسر، نفس المسألة ايه؟ هل الإنسان مسير أم مخير؟ هو طرع عليك سؤال اختيار الإجابة الصحيحة مش موجودة فيه، وبالتالي العمال يبحث يعني يتوه، ده أنت من الأول عطيني خيارين كلاهما خطأ. فهنا قولهم هل الاسم هو عين المسمى أم غيره، ما هو بقولك نقوله الاسم للمسمى. طب لو قلنا عينه ده آدي القلم أهو وآدي الاسم قاف لام ميم، ده لو كتبته لو نطقته حرق يعني هو كلمة. طيب ما بقولك يبقى غيره، غيره مشكلتها ان يتقال لك كأنه يتكلم عن ذاتين، ما هو كلمة هو عينه أم غيره كأنه من الأول بيتكلم إيه عن ذاتين، فلا نقوله هو الاسم للمسمى، وبالتالي يعني لا يلزم الاختيار كلا الإجابتين التي يطرحونها دائما خاطئة. طيب من منهما قبل الآخر؟ نقول بالنسبة للمخلوقات يارد أن يسبق الاسم المسمى ويارد الايه العكس، بمعنى عندنا في اللغة كلمة سيارة موجودة لكن لم تكن نحتت كعالمية، دي صيغة مبالغة من سارة يسير، وجد مسمى، وجدت ذات عايزين نسميها، فخدنا اللفظ ده اللي هو كان اسم من يدل على صفة، مش كده؟ كان هو لغة مش من الأعلام، هو لغة من الايه من الأسماء اللي بتدل على صفات، مش كده؟ فقلنا لا احنا هننقله ندخله باب الأعلام، فالذات وجدت ثم اخترنا لها اسما. كان ممكن نخترع، كان ممكن نخترع اي كتلة صوتية وفي اسامي يقولوا انها اسامي جامدة مجهول هي جت ازاي، فالمهم بقت على اعلام وفقط. وارد بيحصل، او يعني يذكرون في اسماء البلدان ونحو ذلك، بعض البلدان يقدر يرجع بجذرها يقول اصل البلد دي كانت فارسية وفي اللغة، وبعض البلدان يقول يعني بنلاقيها كتير في اسماء البلدان واحيانا في اسماء الاشخاص، لكن في اسماء البلدان ايه اكثر. طيب يبقى انا عندي هنا في اسماء المخلوقات وارد يكون الاسم كان موجود لكن مش مستعمل كعلم على ذات، ثم وجدت ذات فاعطناها الايه الاسم. ووارد يكون وجدت ذات ثم اردنا ان نخترع لها اسم، ما جبناش اسم قديم، ها زي ايه اللي ممكن تلاقيها في بعض المخترعات، حد عايز ايه يخترع كتلة صوتية جذابة وإن لم تكن لها علاقة باللغة، فجاب نطق كده عجيب لكلمة استهوت الناس، خذت صفة العالمية فبقت عالم على الايه على هذا الشيء. طبعا ممكن تشبه له ببعض حاجات زي مثلا في في في في أجزاء السيارات، لو أنت قعدت كده الحاجات أجزاء السيارة هتلاقي حاجات أصلها فرنساوي بس مع النطق راح خدت سكة تانية خالص، وحاجة أصلها إنجليزي وحاجة اسمها إيطالي، في الآخر الناس بتتعامل، معظم الناس تتعامل مع مكونات السيارة على أنها أعلام جامدة، لأنها لا مع الكلمة ما أصبحتش لم تصبح لا هي عربية ولا هي إيه إنجليزية، هي صارت كتلة صوتية بتعبر عن نطق ما بينطق في الآخر بتنطق به علم جامد بالنسبة لك حتى لو عارف جذره القديم. والمهم كانت الذات وجدت ثم اخترعنا لها اسم الله تبارك تعالى أزلي، ذات أزلية صفاته أذلية يبقى مش محتاجين نطرح السؤال ده، ما نقدرش نطرحه. كيف تطرح سؤال وانت ما عندكش قبل وبعد في الأزل؟ يبقى الله تبارك وتعالى أزلي بذاته وبأسمائه وبصفاته. يبقى انت طرح اولا سؤال لما طرحوه غلط من عدة جهات، حتى بعد كده لما قالوا مين بيبقى قبل التاني افترضوا دايما ان المسمى بيوجد ثم يوجد الاسم، مع ان ده في المخلوقات مش كده، ولكن ما علينا، ده عالم المخلوقات. لكن الازل ليس فيه ذلك، وبذلك بنقول الاسم للمسمى. فالله تبارك تعالى ازلي بذاته وباسمائه وبصفاته. ده بيجرنا المسألة، وضحت ديت؟ يبقى إذن دي على فكرة أكبر الشبهات أو من أكبر الشبهات اللي فتحت باب التعطيل، لما قالوا إن إثبات الأسماء ذاتها يؤدي إلى تعدد القدماء. ده كلام المعتزل، وربما كلام الجهمية. طبعا هنا المعتزلة بيثبتوا الأسماء ولا بيثبتوهاش؟ يعني لما نيجي الكلام أهل البدع يعني، ونبهنا برضو مرارا يعني الأهل البدع مش شرط يكونوا يعني مستقيمين دايما على قول واحد، ومش شرط الفرقة الواحدة تكون كلها بتقول نفس القول. احنا يهمنا نفهم الموضوع، نفهم الحق، ونعرف الشبهات اللي هتجيلنا من حد مسمي نفسه معتزلي، مسمي نفسه أشعري، هيقول ايه وكيف نجادله بالتي هي أحسن، وكيف نبين له أن الشبهة التي دخلت عليه هذه ليست صحيحة، وأنه كان يمكنه أن يعمل النصوص دون أن تثور لديه هذه الإيه؟ هذه الشبهة. أحد الفروق إن كان دي لا ينازع فيها أحد، ولكن إحنا بنقول بالنسبة للمخلوقات يقوم بعض البشر بإطلاق أسماء اللي هي بين قوسين أعلام على ذوات، يا إما باخد اسم موجود في اللغة فعلا بس لم يكن مرتبط ارتباط عالمية، لم يكن علما على تلك الايه فأجعله علما عليه، وإما أن أنا أخترع اسم باشتقاق لغوي غير شائع أو بغير اشتقاق لغوي، تركيب حروف دون أن يكون لها جذر في اللغة لكن قبلت وبقت علم. من المثال لكل البشر، إذا ولد له مولود بيختار له إيه؟ اسم. طيب، فبيختار اسم موجود في اللغة في الغالب، وربما يختار معنى يحب، هياخد لي لفظ من الأسماء بالمعنى العام في اللغة، من أسماء التي تدل على أوصاف، بس هو لما ينادي بها طفله هيبقى علم عليه، فيقوم يسميه كريم، يسميه نجيب، يسميه ذكي، فهو خد أحد أسماء الصفات. أنا عندي في اللغة الأسماء بالمعنى النحوي جزء منها ممكن يبقى أعلام وجزء منها يبقى إيه؟ صفات. خد هو اسم من أسماء الصفات أكسبه العالمية على ولده، فممكن هو سمى ولده كريم. طب الكرم يتفاوت، والد يبقى كريم فعلا يعني يكرمه الله تبارك تعالى ويخلص الدعاء لله فيخرج ولده كما تمنى، لكن الكرم ايه؟ درجات. ووارد يطلع بخيل. إذن لأن لما اختير الاسم، لما اختير الصفة، اسم الصفة في اللغة لنجعله علما على هذه الذات، كانت بأمان بشر وربما بغلبة ظن بشر، يقول لك ايه المتحدي يقوم ينفجر، فاكرين في صاروخ، وربما يكون فيها اصلا سوء ادب مع الله، ربما في حاجات كتير. فاذا لما باخد اسم هو في الاصل في اللغه من الاسماء التي تدل على ايه؟ صفات، جعلته علما على ذات الارتباط الله اعلم به. ما فيش لا انا مش باخد الدلاله من الاسم خالص. انا افسر الاسم هذا كريم صيغه مبالغه من الكرم وانه هذا يسمي الناس ابناءهم بهذا تيمنا ورغبة أن يخرجوا بهذه الصفات ذكي وهكذا. أنا كده بشرح الاسم. طب الراجل ده بقى ما ليش علاقة بالصفة دي موجودة فيه ولا لا؟ لو عايز أقولها بقولها من الواقع. سبحان الله اسمه كريم وهو أبخل الناس اسمه ربما كان يعني وهكذا. طبعا هذا الأمر في حق أسماء الله عز وجل وصفاته. احنا نقول الله عز وجل أزلي بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء ليعلمنا بما فيها من صفات. يبقى هنا الأسماء لا ترك تعالى أعلمنا الله إياها لنعرف صفاته التي يتصف بها. طيب اللي منها صفات كمال في من كل وجه فيجمل أن ينادى الله بهذه اللي تاخد صفة الايه العالمية. يعني الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه رحمن وأنه رحيم وأنه شديد العقاب وأنه يمكر بالماكرين. كل هذه صفات وأفعال أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمنا إياه، أن يعلمنا أنه عز وجل متصف بها. طيب اللي منها يجمل أن يجعل علما، اللي هو معنى كمال في كل الأحوال، مش محتاج معاه بقى إيه ماكر بالماكرين. ما هو دي مش صفة الأعلام، ده العلم يبقى إيه ينادى. وبالتالي هنا ده الباب اللي العلماء بيسموه باب الأسماء. خلي بالك باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال، بعض العقول ما تخليهمش يدخلوا على بعض. الباب كله على بعضه لا لا لا يجوز ان نقول فيه بآرائنا. طب لازم يبقى نقل ولا عقل؟ هنقوله حته كده انه ممكن يعني مثلا بعض العقول لا يبقى كله نقلي. الباب كله على بعضه اللي هو ايه اسماء الله وصفاته وايه وافعال. في بدائع الفوائد معانا الامام ابن القيم بيقول لا، باب الاخبار عن الله وارد مثلا لما هم المتكلمين يقولوا أن الله قديم. إيه الإشكال طالما أن أرادوا المعنى الصحيح؟ فذلك أن القديم ده واردة في النص كمان، فهي قد لا تصلح مثال. كان ده أشهر مثال بيتقال أن المتكلمين إيه عدلوا عن لفظ الأول وهو الوارد في الكتاب والسنة، أو حتى لفظ الأزلي وهو أكثر دقة لغة، وخلوا القديم كأن ده اسم الله الأعظم. فكثير من العلماء استنكر عليهم يقول ده اسم القديم ذاته غير إيه غير ثابت. الإمام القيم يقول لا، من باب الإخبار أنا مش هستخدمه في الدعاء. إن هنا ده هيبتدي بقى الفرق بين ده الجزئية المحورية في قضية الاشتقاق، الفرق بين الأباب الأسماء والأعلام نحافظ عليها كما هي، ولكن احنا كده كده عندنا في صفات ثابتة وأفعال ثابتة، فلو استعملنا في التعبير عنها اسم الفاعل أو صيغة المبالغة، ما حدش في الدنيا بيقول ان حاجة تثبت بصيغة لغوية فيجب الجمود ايه عليها. ده يبقى لا يفقه لا اللغة، يبقى كأن بالفعل احنا بنقول حروف مقطعة بقى وكأن مش فاهمين احنا بنقول ايه. وبالتالي هو بيقول باب الأخبار أوسع من باب الأسماء وبه تحل المشكلة. بس هو في الباب ده كمان أوسع من كده، يعني هو مش اكتفى بأن ما ورد صفة أو فعلا يجوز أن تتصرف فيه تصرفا لغويا فتخبر فتستخدم المصدر أو اسم الفعل، لا ده بيقول حتى المعاني العقلية طالما اللفظ هم استعملوه ووجدناه موافق لما ورد في الكتاب والسنة لا بأس. زي الايه القديم أكد الله التوبة مثلا بالضبط. نعم، لكن اللي بيهمنا هنا انا الاول احنا فهمنا ان الاسماء ده باب الايه الاعلام. الصفات هي اسماء لغويه بنسميها اسماء ولكنها بتتضمن معاني تقوم بذوات وليست ذوات. الله تبارك وتعالى اخبرنا سمى نفسه باسماء تتضمن ايه صفات. مع البشر في انفكاك جهه, احنا بشر سموا بعضهم او سموا ذوات حتى من الجمادات او من الحيوانات باسماء تتضمن صفات, هذا في على حد علمهم او على حد ظنهم او على حد امانيهم. كل هذا لا يثبت حكما, اللي يثبت حكم الواقع, نعرف الشخص الفلاني او الذات الفلانية متصفة بايه من الصفات. في باب صفات الله تبارك وتعالى أسماؤه تدل على إيه. بقى كده مين أوسع, مين أكتر, الأسماء ولا الصفات؟ الصفات, لأن كل اسم تضمن إيه وليست كل صفة تضمن اسما. يبقى ده كده بالنسبة للفرق الجوهري بين الكلام على أسماء الله تبارك تعالى وصفاته وبين أسماء المخلوقين حتى إذا استعمل فيها أسماء تدل على صفات. ده يخرجنا لمسألة, ماذا نستفيده عندما عندما نتعلم اسما من أسماء الله عز وجل أو نجد نصا شرعيا من الكتاب أو السنة فيه إطلاق اسم على الله تبارك وتعالى, فنقول بناخد منه ثلاث دلالات. ناخد منه دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة إيه التزام. المطابقة اعتقاد خلاصتها يعني أن نعتقد أن هذا الاسم اسم لله عز وجل علم عليه فندعو الله به, دي المطابقة. هو دي دلالة إيه؟ نعتقد أن هذا اسم لله وبالتالي يدل عليه دلالة الاسم على المسمى زي ما قلنا في الكلام الأولاني. يبقى نعتقد أن الله يدعى الرحمن ويدعى الرحيم ويدعى السميع ويدعى العليم, ندعو الله تبارك وتعالى به, نعبد أسماءنا بهذا الاسم إلى غير ذلك. وهي من هذا الباب كما يقول ابن القيم رحمه الله, يعني الكلام ده كله يعني معظمه لم يكن كله في بدائع الفوائد مسألة الاسم المسمى دي في الأول خالص والباقي في القواعد العشرين في آخر الجزء الأول لو الإخوة تقرأها. لأن يبقى اللي يهمنا احنا بنقول لك دلالة أسماء الله تبارك وتعالى بناخد منها كم دلالة؟ مطابقة وتضمن والتزام. مطابقة أي نعتقد أن هذه أسماء أعلام دل على ذات الله تبارك وتعالى وهي من هذا الباب متطابقة, هي دلالات مطابقة, هي كل اسم منهم علم على الذات لله عز وجل نفس الذات, وبالتالي نقول ايه الله هو الرحمن الله هو الرحيم. يبقى هنا نعتقد ان هذه كلها اعلام تدل على ايه ذات واحد. طبعا من نافلة القول أن نشير أن الباب ده باب بيستعمله النصارى في شبهات, أن يقول لك لا ما أنتوا عندكم تسليس فين يا عم, لك بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت قلتوا ثلاثة هم. طيب ما هم مش ثلاثة بس يا عم, لو على عد كده ده احنا بنقول ايه لا مش 99 بس, ده 99 من أحصاها, يعني لما تكمل 99 تاخد الثواب, لكن هم ايه اكتر مش كده دلا. لا بنقول نحن نعتقد ان هذه اسماء لذات واحدة، واحد أحد فرد صمد. ده موجود حتى في البشر، مع الأخذ في الاعتبار برضو أن البشر ممكن يدلوا أسماء كتير، كل اسم يتضمن صفة كلها تبقى غلط، أو بعضها يتحقق بدرجة وبعضها يتحقق بأخرى، وهم بيختاروا لكل واحد اسم عندما يولد عشان إيه يميزوا عن بقية الأطفال، وكل ما يحتاجوا بقى يزودوا له كنية. يعني الإنسان تلاقي إيه بقى، والعرب يعني من معروف عنها التوسع في هذا الباب، يبقى كل واحد له اسم وله كنية وربما له لقب وهكذا. ولا يعني فإذا القضية هنا أنت يعني الشيء واضح وما فيهوش أي مشكلة خالص، إن الشيء الواحد ممكن يبقى إيه يبقى له أكثر من اسم. نحن نتحدث عن الذات الإلهية، واحد أحد فرد صمد، له أسماء كلها تدل على معاني صحيحة ويتصف بها الله سبحانه وتعالى بخلاف المخلوقين كما ذكرنا. أنتم تتحدثون عن إله واحد، واحد أحد فرد صمد، ثم تصفونه بصفات متعددة أو تسمونه بأسماء متعددة. على فكرة الكلام ده يعني مش ان هو كلام بيقوله بعض المراهقين او بعض يعني نشطاء الانترنت، لا ده كلام في كتب ويمكن يبقى له اثواب اكثر عمقا وهي تدندن حول هذه القضية. لا انتبه، انت بتكلم على ذات واحدة ولا بتتكلم على عدة ذات؟ طبعا هيقعد يقول لا احنا لا ذات، احنا بنتكلم على اقانيم. طيب يعني هو دلوقتي في الكتب التي ورثوها شايفين انها ممكن تترجم، كتبوها باليونانية والعبرية والانجليزية والعربية تحتمل لهجات كل الكلام ده، وجينا عند الجزئية اللي هي قلب عقيدتهم وبقت اقنوم، كلمة غير قابلة للترجمة. طب هي جايه من انه لغه؟ طب معناها ايه؟ طب يا عم ما تترجمهاش، اشرحها في سطر، قول لي بس هي دي ذات ولا صفه؟ هو اقنوم. طيب يبقى اذا القضيه انت يعني يعني فهو كما هو واضح الهروب الى مساحه من الضبابيه اللي في الاخر ممكن البعض يقول يعترف بهذا بانه طيب لما تؤمن سيأتيك اليقين. وقلنا ان ده بالطالب ان اصل الدين يكون يعني شيء انت تراه مناقض للعقل وتطلب ان تسلم له، يقولك طب ما انتوا عندكم تسليم ولا لا؟ ده بيسلم بعد التصديق بان هذا وحي من عند الله فتسلم لاوامره، مش يبقى اثبات اصل محق جاء بالتسليم. طيب مش هي دي قضية، هنرجع تاني. يبقى دلالة الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى لها كم دلالة؟ ثلاثة. مطابقة أنها أسماء تطلق على ذات اللي تركت عليها، ينادى الله عز وجل بها ويدعى بها، وهي من هذا الاعتبار متطابقة لأن كلها أسماء تدل على لا. طب ولكن بالدلالتين التانيين لا مختلفة. الدلالة التانية تضمن اللي هو أصل استعمال الاسم ده من غير العالمية، السميع العليم البصير، من غير العالمية ده في إيه؟ ده بيدل على صفة، ده أصل اللغة كده. وعشان كده المعتزلة عملوا إيه؟ قالوا نثبت العالمية. يبقى أثبتوا لإيه؟ طب خلاص ماشي، انت اثبتت العالمية. طب الكلمة دي بتدل هي في اللغة قبل ما انت تعلم، هي منذ الازل الله تبارك وتعالى يعني مسمى بها. لا يقول لك لا دي هذه كلها شيء واحد، كلها شيء واحد من حيث العالمية. لا لا لا، ومن حيث المعنى كمان اللي هو ايه؟ لا نعرفه لا معنى. ده معنى ان المعتزله بيستخدموا الاسماء يفهمون الايه الصفات، او هو بيثبت في الواقع عالميه الاسم عشان بقاش كذب بالقران، لكن لا يثبت دلاله الايه التضمن، لا يثبت المعنى اللغوي الحقيقي للكلمه. الكلمه دي ليها معنى لغوي، واحنا قلنا ان انزلناه قرانا عربيا. طب عندما يحدثنا الله تبارك وتعالى بكلام، اما ان يخبرنا بمعنى خاص له، وغالب المعنى الخاص ده بيبقى اخص من المعنى اللغوي وليس مخاصما له، واما انه يكون محمول على ما تعرفه العرب من ايه. فالله تبارك وتعالى يخاطبنا بلغه العرب، يسمي نفسه سميع بصير عليم، وانه متعال، وانه اعلى، وانه علي، وكل ده يقول لا الكلام ده كله لا يعني لا يراد منه شيء البت، كان احنا يعني ذات بيخترع لها اسماء عشوائيه بتكون 3-4 حروف جنب بعض. ده يبقى اذا دلاله اسماء الله تعالى صفات دلاله ايه؟ طبقه. وهي من من من هذه الحيثيه كلها ايه متطابقه. دلاله التضمن اللي هي ما اللي كل اسم متضمن ايه صفه. دلاله التزام انه اذا كان الله تبارك وتعالى سميع فلا بد ان يكون حي، إذا كان قدير فلا بد أن يكون سميع بصير. إذن إن بعض هذه الصفات تدل على إيه؟ على البعض الآخر. يبقى كل صفة من دي مثبتة بدليلها الخاص، ومثبتة بطريق الالتزام من صفات أخرى. تمام. طيب يبقى دلالة أسماء الله تبارك وتعالى مطابقة وتضمن وإيه. طب بالنسبة للتضمن هل يستثنى من هذا اسم؟ طبعا المعتزلة بيستثنوا كله، لكن غيرهم ازاي؟ يعني يبقى الرحمن من الرحمة، الرحيم من الرحمة، السميع من السمع، البصير من البصر، لكن جهم وقفوا عند ايه؟ الله. فقالوا ده مش عارفين جذره. فبعضهم قال هو اسم جامد غير مشتق، ما فيش دليل قطعي في المسألة. سيدنا ابن القيم وغيره من أهل العلم بيقولوا كيف يكون اسم الله الأعظم؟ الله تبارك وتعالى وصف أسماءه بأنها حسنى. طب أنت لو خليت الله اللي هو يسند إليه كل الأسماء، بنقول إيه؟ الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله. لو جيت للاسم ده وقلت انه جامد، انت هتخلي كده هو ليس فيه الا العالمية، والاسامي التانية فيها ايه؟ ثلاث حاجات. قالوا لا، يعني هذا امر يبعد جدا. وبالتالي من تأمل هذا التأمل قال لا، ده الله اسم مشتق واصله الاله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا وأضغمت اللامين فصارت إيه؟ الله. وهذا أقرب بكثير من أن نقول إنه آكد الأعلام التي تطلق على الله تبارك وتعالى وهو اسم الله، نقول عليه إنه هو اسم جامد غير مشتق، لأنه ساعتها ليس فيه كمال وحسن باقي الإيه؟ على هذا القول. يبقى الله الراجح في هذا الباب ان الله اسم مشتق واصله الايه؟ الاله. ما هياش قضيه جوهريه بقدر ما هي برضو درجه تعظيم الله تبارك وتعالى، درجه معرفه ان الاسماء والصفات، ان كل اسم يتضمن ايه؟ صفه، وان الله تبارك سمى اسماءه حسنى من هنا، من انها تدل على هذه المعاني التي يجب علينا أن نعرف الله بها وأن نصفه بها. وإلا الاسم الجامد لا يوصف بحسن. فمع قوة الترجيح في المسألة، إلا أن لو حد ما عندوش بدع في باب الأسماء والصفات، إلا أنه هو قال والله لغة، علماء اللغة ما عندهمش قول في بقى في هذا في الله خلاص مش هتفرق. لكن الصحيح انه اسم مشتق وهو اصله الايه الاله ليكون كثائر اسماء الله تبارك وتعالى ان هو يستعمل كعلم وهو في ذلك متضمن ايه. يبقى انا عندي الباب كله معاني يضاف اليها في الاسماء العالميه. الافعال تشبه المعاني, نعرف افعال الله تبارك وتعالى المعاني والايه, ثم من المعاني يشتق الله تبارك وتعالى اسم. نيجي بقى المساله اللي بعدها. احنا عمالين نقول من المعاني يشتق لله اسماء, برضو لسه بنتكلم في زمن وترتيب زمني مش كده, واحنا بنقول الله تبارك وتعالى متصف بهذا كلام ايه في الازل. اولا حتى في الواقع هذا التعبير لا يوجد الا في الذهن. البشر مش هيقدر يفهم الارتباط بين الفعل واسم الفاعل وصيغة المبالغة والمصدر الا بانه يعتبر احدهم اصل والباقي اشتق منه. تيجي مين اللي اشتق؟ يعني اهل هذا اللسان اتكلموا بانه كلمة قبل التانية؟ مفيش, ده هو ترتيب ذهني. والله بقول انا لما جيت ارتب كلام العرب لقيت ان الكلمات اللي بتدور حول معنى واحد اقدر اعتبره عايز حاجة اعتبرها اصل ثم احكي كيف يستنبط منه الباقي. ده ليه انا لمحاولة ضبط احفظ اللغة ازاي انقلها ازاي. فالبعض قال الفعل هو الاصل والبعض قال المصدر هو الاصل وهو اصلا ما فيش حد كان في ايده حاجة. هو بيقول ايهما اصلح ان يتخذ اصلا, أيهما أيسر في صياغة قواعد الاشتقاق اللي هي ذهنية. وحتى لو قلنا إن ده موجود في المخلوقين فالأزل لا تنطبق عليه قواعد إيه؟ الزمن المخلوق. يبقى إذن الله تبارك تعالى أزلي بذاته وبصفاته وبأسمائه وصفاته. ولا حرج لأنه لا يوجد لدينا نحن البشر لغة لا نطيق لا نقدر أن نعبر عن علاقات الألفاظ ببعضها إلا بيت. فيبقى احنا مستحضرين لا احنا اشتقينا حاجة ولا يعني المقصد مش احنا لم نخترع شيء وإنما الذي علمناه من اللغة أن الذي يسمع يكون سامعا أو سميعا والذي يبصر يكون مبصرا او بصيرا او وهكذا اسم الفاعل وصيغه المبالغه. ده اللي وجدناه في اللغه. صغناه احنا ازاي بقى؟ صغناه بالطريقه اللي نحفظها بيها. نعم لا لا, هو نقول ان الله تبارك تعالى منذ الازل موصوف بهذه الصفات مسمى بهذه الاسماء الداله على هذه الصفات. تمام. يبقى لا حرج هنا او لا يثور لدينا اي تساؤل فيما يتعلق بالترتيب الزمني في هذا الباب. يعني احنا بنتكلم ذكرنا كتير قضيه الاشتقاق اللي احنا نعمله احنا فعلا بقى اللي هو انه ياتينا الدليل يثبت لله تبارك تعالى صفه ولكن لا يأتي استعمالها من باب العالمية لا يستعمل أو فعل. فهذه خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه باب الأخبار أوسع من باب الأسماء, باب الأخبار أوسع من باب العالمية. فأنت في باب الأعلام تلتزم بما ورد أنه علم تنادي الله به وتتعبد لها في الصلاة وفي غيرها تنادي بما ثبت وتخبر عنه بالتصرف اللغوي المعتاد لأن أنت فهم المعنى والمعنى صحيح ودل عليه الدليل والمعنى وأي معنى صحيح يمكن التعبير عنه بأي صورة صحيحة. ده خلاصة كلام الإمام القيم. لكن هنا هيبقى عندنا باب حتى في الإخبار عن الله تبارك وتعالى، باب الصفات، باب الأفعال غير باب الصفات غير باب الأحلام. أعلى أخص باب هو باب الإيه؟ الأسماء، وهو باب الأعلام. باب الصفات إنما يوصف الذات، توصف الذات بما هو من شأنها دائما، فيبقى باب الصفات أعلى من باب الأفعال. باب الأفعال يجب أن يحكى في سياق، يبقى وحتى الإخبار عن الله تبارك وتعالى به فيحتاج الأمر إلى، ولذلك استنكر العلماء على من أدخل مثلا في أسماء الله تبارك وتعالى الجائي والآتي والزارع، دي باب إيه؟ الأفعال. والأفعال لا تكون مدحا ولا كمالا في كل وقت وفي كل حين. وبالتالي هذه عموما في هذا الباب، حتى في باب الصفات هناك من صفات الله وأفعاله. نقولنا طبعا الأعلام لن نجد علم إلا بصفة هي كمال من كل إيه؟ وجه. باب الصفات ومن باب أولى باب الأفعال، سنجد ان هناك اشياء لا تطلق الا مقترنه بمقابلها، زي القابض البسط، وما ينفعش انك تقول ايه القابض وحدها وتقول وردت في الكتاب والسنة، هي لم ترد عالميا على من باب العالمية، هي وردت من باب الخبر او الصفة وليس الصفة. والفعل طبعا الصفة، لأن قلنا باب الفعل هو إيه يعني أدناها، أعلاها باب العالمية، يعني يقتصر على ما ورد. هناك ما ورد متعلق مقترن بمتعلقه، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، لا يجوز التصرف الذي يخل بكل هذه القيود، لأنه يوهم إيه؟ يهم نقصا. فيبقى الـ الـ الـ الـ باب الأفعال بالذات يحتاج إلى القيود. باب الأخبار هتقيم الجملة اللي انت بتقولها، الخبر اللي انت بتقوله، إذا كان موافقا للدليل، مش مطابقا لفظ بلفظ، أو أن اللفظ ده فعل فلازم تقوله دايما فعل، لا، إذا كان مطابقا من حيث المعنى فهو صحيح، وإلا فلا يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى به. طيب حتى لو كان بألفاظ تانية خالص زي القديم كما ذكرنا، ربما مع أن احنا قلنا هو حصل دائما، كان العلماء المعترضين يشبهون باستعمال اسم القديم، وهو مع أنه ثابت في السنة، في أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، ومع هذا ده كان برضو وارد باب ايه؟ في باب الصفات والاخبار وليس في باب العالمية. فالاعتراض هنا على نقله من باب الصفات الى باب العالمية، ونقله من باب العالمية هنا هو جيل قديم صفر السلطان وسلطانه القديم. طب لو نزعت، هل دلالتها ما زالت كما هي؟ القديم قد يعني اولا حتى من حيث ان اعتبار انه كان الله ولم يكن شيء، القديم فيها دلالة زمن وليست كالازلية او الاول، فاذا هي قاصرة من هذا الايه، من هذا المعنى. فيعني يبقى الخلاف، طالما قلنا بجواز الاخبار عن الله تبارك وتعالى بما ورد معناه في النصوص او حتى يوافق عقلا ما ورد، سيبقى خلاف في بعض الالفاظ وبعض العبارات، هل هذه مما يصح ام انها تجاوزت مقدار الثابت ام انها اوهمت نقصا الى غير ذلك. احنا خلصنا الوقت من غير ما نقرأ كلام ابن القيم، فعموما احنا قلنا معظم يعني معظمه كان لنا واجب قراءة بقى يعني ايه، او قلنا اهم ما فيه من فوائد ممكن الاخوة تقرأوا كاملا كوجهة نظر في هذا الباب. اولا طيب عشان نختم يعني مسألة الاشتقاق، احنا خلاص فهمنا، انا عندي في باب الاسماء، باب الصفات، باب الايه الافعال، وفهمنا حدود كل منهم، وفهمنا ان باب الصفات لو جيت استعملت في الاخبار عن الله تبارك وتعالى ما ثبتت من صفاتي دون ان انقلها الى العالمية، فهذا لا يوجد ما ينهى يعني لا يوجد نهي عنه لا في الشرع ولا وصنيع العلماء عبر التاريخ انهم استعملوا التصرف اللغوي في الاخبار عن الله تبارك وتعالى. وكذا في الافعال، وان كان وجد تطرف ان البعض يحاول ينقل مش فقط الصفات ده، بعض ينقل بعض الافعال التي لا تدل على الكمال في كل وجه، لابد انها تكون ايه في سياقها فيجعلها كما لو كانت علم، والعلم هيبقى على وهذا من التوسع الشديد في هذا الباب. طيب فنحن على ما يعني جرى عليه العلماء في هذا الباب عبر التاريخ، من انه اثناء شرح الايات والاحاديث ونحو ذلك، وحتى مناقشة المتكلمين وغيرهم اذا قالوا لفظ القديم او غيره، وما كان يحتمل يعني يوهم خلاف الثابت في الكتاب والسنة نعترض عليه، وما كان يحتمل او يحتمل يعني وجه او اخر يتم التأكيد او التقييد او نحو ذلك، وما كان خارج نصوص الكتاب والسنة، زي بقى المثل اللي يقولك ايه مهندس الكون الاعظم، كلمة اعجمية، هنجيب كلمة اعجمية في صفات الله عشان تعرف تضبط معانيها، فضلا ما فيها من ظلال تشبيه وما فيها من ايهام اشياء كثيرة جدا. فبلا شك ان هذا الابواب يعني يجب اغلاقها تماما، وليست هي الاشتقاق، وليست هي، خد بالك برضو كلمة الاشتقاق قد تبدو، ذكرنا مبدأ انك لما بتقول الاسم متضمن لصفة البعض مستشكل كلمة ايه الاشتقاق اللغة، وقلنا ان دي عملية ذهنية مجردة. القضية هنا الإخبار، التوسع في الإخبار بكل ما تحتمل اللغة من أساليب وتراكيب ومفردات، وصحيح أن هذا لم ينهى عنه، الأصل هو جوازه، هذا الأصل في كل الأبواب، أنك تخبر عن معنى صحيح ولا يوجد شيء متعبد بألفاظ إلا القرآن. إذا كان البعض أثناء الإخبار بيقول معنى غير مطابق للوارد في كتاب السنة، مدى يارد في التفسير وفي غيره، في تفسير القرآن مش في الأسماء والصفات فقط، فإذا حدث هذا يستنكر من باب المعنى غير الصحيح كما ذكر. طيب المسألة يعني نحن لا يعني نجعلها مسألة مفاصلة أو مسألة ولا أبراء أو نحو ذلك، بل بالعكس بنقول الآكد والأفضل إن احنا نستعمل الأعلام الواردة في الكتاب والسنة فقط. لكن باب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ القضية هنا فين؟ تضييق باب الإخبار يجعل الكلام فيه نوع من الإعياء، يعني انت عشان تتكلم اللي ورد بصيغة الفعل ما ينفعش تغيره، واللي ورد بصيغة المصدر ما ينفعش تغيره، كما يلزم من كلام من يقول بمنع الإيه للشغاء. الامر الاخر تبديع معظم اهل العلم لمن يعني يرى هذا، لان احنا قلنا حديث ان لا 99 اسما من احصاها دخل الجنة، ده القدر المرفوع، ومدرج في رواية الترمذي للحديث 99 اسم، في اتفاق من العلماء ان دي مدرجة من اجتهاد احد الرواة، لم نرى استنكارا من احد على ان حد ايه اجتهد في انه يستخرج 99 اسم، بعضها لم يكن مستعمل استعمال عالمي، بل وكل احد او كثير من العلماء ادلى بده، صاحب بعضهم توسع واستنكر عليه العلماء توسعه لكن المبدأ العام لم يستنكره أحد. وبالتالي نحن هذا يعني حتى لو أن أحدا غلب على ظني أنه لن يستعمل الشقاق وألزم نفسه بهذا لا إشكال، أنا بيهمني إثبات أن نؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ده الباب، ده خلصت المسألة. لكن القضية عندما يبدأ البعض يبدع تقريبا الأمة كلها ثم يجعلها مسألة وراء وراء ثم التحزب حولها ثم تضيع الأوقات فيها، أن نبين أن ما نقوله في هذا الباب هو قول عامة أهل العلم فيه، إما قولهم وإما ظاهر صنعهم في مؤلفاتهم ونحو ذلك. وهذا هو بيت القصيد في هذه المسألة. يعني إن شاء الله ما زال معنا بعض فوائد أخرى في توحيد الأسماء والصفات، ثم يعني إن شاء الله سيكون لنا استعراض لمذاهب الفرق المختلفة في هذا الباب، ثم ننتقل إلى يعني توحيد الربوبية بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.